وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة في الواقعة بقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. تقدم بالأمس أن هناك بعض الشبه ترد أنه كيف تقولون وتتكلمون أيها الشيعة بما يخالف النص، وبالأخص بما يخالف الكتاب المجيد، وهو القائل: ووجدك ضالا فهدى، وعصى آدم ربه فغوى، واستغفر لذنبك، وما شاكل هذه الكلمات والآيات الصريحة في عدم عصمة الأنبياء، فكيف تتكلمون وتصرون على العصمة فيما يخالف الكتاب والسنة التي ورد فيها الكثير من الأدلة على الخطأ والذنب؟ وهذه كلمات أئمتكم صريحة أنهم يتململون من الذنوب، وأنهم يتضرعون إلى الله في سكاتِ رقابهم من الذنوب، سواء في دعائكم أو في غير دعائكم. الكلام منهم من أئمتكم صريح في ارتكابهم للذنوب والأخطاء، وأنهم يخافون ربهم بما ارتكبوه من الذنوب. فما هذه الكلمات التي تتكلمون فيها؟ وكأنكم تريدون الخروج من الواقع الإنساني بما له من البعد البشري الذي يدعو الإنسان إلى من؟ إلى الخطأ والشهوة والنسيان والغفلة والكثير من هذه الأمور. فكأنكم خرجتم عن هذا الواقع إلى مثالية وهمية بعيدة عن الواقع الإنساني، فأصبحتم تتكلمون عن ملائكة لا ارتباط لهم بمن؟ بعالم الطبيعة والحقيقة الإنسانية. من تأمل في مثل هذه البواطن قبل أن نأتي إلى التفسير الوارد في المقام، كل كلام إذا جاء بما يخالف العقل لابد وأن يفسر ما دام قابلا للتفسير ولم يكن نصا صريحا في شيء. إذا خالف حكما عقليا مستقل لا بد من تفسيره وتأويله، وهذه ضرورة عقلية. الذي يكون في هذه الدار أعمى فهو في الآخرة أعمى، ظاهرا صريحة في العماء البصري مثلا، لكن لما كان العماء لا يمكن أن يكون عماء بصريا هاهنا، وإلا لكان ظلما من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين لو كانوا يعيشون عدم البصري وعافاه يعيشون العماء في هذه الدار، أن يحشرهم الله يوم القيامة أو يجعلهم في الجنان أيضا كذلك. فقال القائل: لا بد من تفسير مثل هذه الأمور، فالعمى كمشاهدة الحق سبحانه وتعالى والآيات الصريحة أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فظاهر النظري النظر بمن؟ ببصر حسي إلى الله تعالى، وهذا هو الذي أوقع المجسمة في الخطأ. كل ما كان من الظواهر يتناهز ويقابل حكما ضروريا عقليا لا بد وأن يفسر ويؤول بما يتناسب مع العقل والشرع. فها هنا بعد حكم العقل بأن حامل الرسالة للأجيال لا بد وأن يسلمها سليمة في كل أبعادها العلمية والعملية إلى الأجيال حتى يكون أسوة يقتدى به في كل مراتب الشريعة لابد أن يكون معصوما، وإلا لكان الأمر باتباع من قد يكون يحمل الأخطاء العلمية أو العملية. فهذا أولا حكم العقل في المقام بالنسبة إلى من؟ إلى الأصمة. وقلنا إن كانت هناك كلمات ونسيا حوتهما بالنسبة إلى القضايا الشخصية التي لا ترتبط بموازين الشريعة في بعدها العلمي أو التطبيقي، إن كانت هناك مجالات للكلام فهي هناك، لا في مثل ما كان يرتبط بالشريعة في أبعادها العلمية أو العملية التطبيقية، فإن قوله وفعله وتقرير المعصوم يكون حجة. من باب التقريب الذهني نضرب مثالا. الطفل الذي في الثانية أو الثالثة من عمره يتكلم بكلمات ابن العاشرة يمدح، لكنه لو تكلم بها وهو في العاشرة من عمره لا يمدح على ذلك. هو بنفسه لو تكلم بكلام في العاشرة يمدح عليه ويقدر عليه ويشجع عليه لو تكلم في العاشرة كلاما بما يناسب سن العشرين، لكنه بنفسه لو تكلم به بعدما بلغ العشرين من عمره لا يمدح عليه بل يلام ويذم. وكذلك ابن العشرين إذا تكلم بكلام في عنفوان شبابه يمدحه الصغير والكبير، لكنه لو تكلم به بعد الأربعين والستين لعله لا يمدح على مثل ذلك الكلام، وهو الكلام السلام. مدح عليه في ظرف وذم عليه في ظرف آخر، وهو نفس الكلام، وهو نفس الآداب والرسوم، وهو نفس التعقلات، لكنها بالقياس إلى الأفراد أخذت في مرتبة وفي لحاظ زمني تكون مدحا. زيد بنفسه حينما تعقل هذه القضية وحينما تلبس بهذه الآداب في سن الخامسة من عمره مدحناه، وهو بنفسه في سن العاشرة بنفس القضية ذممناه، وهكذا هو بنفسه مدحناه في العاشرة على تعقل خاص وعلى فعل وآداب اجتماعية خاصة، وذممناه في العشرين على نفس العمل، وهو بنفسه في الأربعين ذممناه أو مدحناه، وفي الستين ذممناه مثلا. لما؟ لأن القضايا والحقائق بلحاظ الأفراد تختلف، لأن القضايا والحقائق بلحاظ الأفراد زمانا ومكانا تختلف، ولذا الشيء بنفسه والشخص بنفسه ذم ومدح بلحاظ ظروفه المختلفة. مشكلة؟ الأنبياء والأوصياء ليسوا في مرتبة الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو مرتبة أنا القاصر المقصر عبد العطاء. عبد العطاء لما كنت عبد العطاء هذه مقولتي وهذا واقعي وهذه سعتي الوجودية، فإذا صليت وتركت المحرمات موجبت، لأن هذا هو محلي من واقع الإمكان وسعتي الوجودية. فبمجرد أن أترك المحرمات وأن أحقق الواجبات أمدح، لأني كطفل تكلم في السنة الخامسة من عمره بشيء مدح عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وآله بهذا لا يمدح فوق كونه عبدا للعطاء، بل وفوق كونه عبدا محققا لكل مندوب وتاركا لكل مكروه، بل هو فوق كونه عبدا يعمل بسهل تحقيق كل حسن بأبعاد الحسن، ويترك كل قبيح بأبعاد القبح ولو تركا للأوجه. هو فوق هذه المراتب. آدم عليه السلام في مرتبة كونه تاركا بالأولى يذم، وأنا لو فعلت المكروهات وتركت المستحبات لا أذم، لأني لا أكون إلا في مرتبة عبد العصا الذي يترك المحرمات ويقوم بالواجبات. فيوم القيامة سأمدح لو جئت إلى ربي بترك المحرمات والإقدام وتحقيق الواجبات. هذا ظرفي وهذا شأني الذي أمدح عليه لو حققت هذه المرتبة. وآخر لو حقق ما كان تكليفا بمراحله الخمس من الواجبات والمستحبات ومن ترك المكروهات والمحرمات. وهناك من لا يمدح على هذه المراتب، بل يمدح على من على مرتبة أعلى، وهي أن يحقق لا العدل بل يحقق ما كان من قواعد الإحسان. العدل والإحسان فوق العدل هو محل لكي يحقق مراتب الإحسان، فضلا عن العدل الذي بالخروج عنه يخرج عن كونه إنسانا مطيعا لربه يستحق كالحيوانات أن يضرب بالعصا وأن يؤدب بالنار. وخلصا، فهناك من كان بحكم الحيوانات لو خرج عن موازين العدل يضرب ويجلد ويدخل إلى النار. هذه ليست بمرتبة مهمة، هذه ليست بمرتبة أنبياء ولا أوصياء، بل هي ليست بمرتبة أبي ذر والمقداد وعمار ومالك وسلمان وهشام بن الحكم. هؤلاء فوق هذه المراتب، هؤلاء فوق كونهم يتركون مستحبا أو يتركون أولى أو يقدمون على مكروه وما شاكل هذه الأمور، فضلا عن الأنبياء والأوصياء. فهناك من يتجاوز في واقعه وفيما هو يراد منه في لحاظ الحق سبحانه وتعالى مرتبة العدل، بل ويتجاوز مرتبة الإحسان. وهناك نسبة من البشر يفوق هذه المراتب لأن يكون ترك الأولى ذنبا وعصيانا وغواية بالنسبة إليها، لأنها فوق هذه المستويات. لما كان الأنبياء والأوصياء هم المظاهر للأسماء والصفات الإلهية، فلا بد وأن يتجلى الحق بواسطة هذه الآيات العظمى والكلمات التامة، فهم المجلى والمظهر للأسماء والصفات الإلهية. والله في أسمائه وصفاته لا يحد بحد، فالذي يريد أو يراد منه أن يكون مظهرا ومظهرا للأسماء والصفات الإلهية يجب أن يكون بيانا للخلق الإلهي، يجب أن يكون آية تامة تعكس الأنوار الإلهية وتوصلها على قدر العقول بمراتب العقول. هذه مرحلة عظيمة في عالم الإنسان، لا الملائكة أهلا لكي يكونوا مبرزين مظهرين للحق في أسمائه في وجودهم وعاكسين أنواره ومبينين أنواره بمراتبها المختلفة على قدر العقول البشرية، بل على قدر قابليات عالم الإنسان. فالرسول الأعظم لما كانت الكلمة التامة جمعت بواقعها البسيط الإجمالي كل المراتب للأسماء والصفات الإلهية، فكان كلمة بلحاظ هي جمع الكلمات، وبتفصيلها كانت تفصيلا بالكلمات، أي تفصيلا بكل الأسماء والصفات الإلهية. فالله بلحاظ هو وحدة وجود لا تكثر فيها، ظهور الصمدية، ظهور الأحدية، ظهور وحدة الوجود الإلهي الذي لا تكثر فيه أبدا. وبلحاظ الحق له أسماء وصفات متكثرة، بتكثرها تتكثر المظاهر الإلهية والأدلة والآيات الإلهية في عالم الإنسان. وكذلك فلذا كان الرسول بلحاظ قرآنا يجمع بوحدته وببساطته وبعلو نفسه حقائق عالم الإنسان، فهو القرآن الناطق. وبلحاظ هو الفرقان، أي وبلحاظ من كان أهلا أن يشاهد الحقائق بكل أبعادها ومراتبها المختلفة، حتى يرى الرسول جامعا لجميع الأسماء والصفات الإلهية على تكثرها كان فرقانا. فهو الفرقان وهو القرآن، القرآن والفرقان تجسيم الحقيقة، تجسيد الواقع، بيان مراتب الأسماء والصفات الإلهية. فالرسول مظهر مبين لما يناسب من وحدة الحق ولما يناسب من تكثر الأسماء والصفات الإلهية. هكذا وجود لا يسأل في حقه أنه ينسى حقيقة أم لا، وظهور الحقيقة لا إثنينية بينه وبين الحقيقة لكي يكون ناسيا للحقيقة في مكتبة جمعها، وهو ظهور للأسماء والصفات الإلهية بتكثرها بكمالها وبتمامها لا كبقية عالم الإمكان الذي كل واحد منه هو آية جانب دون جانب آخر. حتى مرتبة الملائكة هي آية لظهور الله سبحانه وتعالى ولظهور الصفات الإلهية في مرتبة العقل دون مرتبة أخرى. الجامع لكل المظاهر ولكل الآيات والأسماء الإلهية هو الإنسان الكامل. ولذا كان خليفة، من خلف الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون مظهرا جامعا لكل الأسماء والصفات الإلهية. فهناك لا إثنينية بين الواقع والقرآن الناطق، لا إثنينية بين الواقع وهي واقع ظهور الأسماء والصفات الإلهية، بين الواقع وبين الفرقان أي التفصيل للحقائق. فالرسول تفصيل الحقائق بمكتبة، والرسول جمع الحقائق بمكتبة، فهو والحقيقة شيء واحد، وما كان والحقيقة شيء واحد، لأنه ظهور الأسماء والصفات بمرتبة الأحدية والوحدة وبمرتبة الواحدية والكثرة للأسماء والصفات الإلهية. لا يعقل أن يكون ظهور الحقيقة بعيدا عن واقعها في مرتبة لكي يكون نسيانا وغفلة وما شاكل هذه الأمور، وبعدا عن الحقائق بكل مراتبها لا في مرتبة حكمها. مرتبة حكمها مرتبتي ومرتبتك أيها الإنسان العادي. مرتبة الحكم واجب حرام، واجب حرام، مستحب مكروه مباح، هذا ليس لمرتبة أبي ذر، ليس لمرتبة المقدار، ليس لمرتبة أولياء الله، فضلا عن الأولياء الذين هم في مرتبة من؟ في مرتبة الأنبياء والأوصياء الذين هم الكلمات التامة، والكلمة هي التي تعرب عما في الضمير الإنساني، والكلمة الإلهية هي التي تحكي الأسماء والصفات الإلهية. فلما كنا أرض التوجه نقيس الأنبياء والأوصياء على قصور وتقصير أنفسنا الذين نعيش الظلمة والغفلة لعالم الطبيعة، الذين نعيش الصراع الداخلي بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، أخذنا نقيس من كانوا مظاهر للحق تعالى في أسمائه وصفاته، ومن كانوا يعيشون العروج الأبدية بما يناسب الحق في كونه في كل يوم هو في شأن. لما أخذنا نقيس عظماء الخلق الكلمات التامة على أنفسنا الذين نعيش القصور والتقصير والظلمات، بمن كانوا يخرقون الحجب النورية اللامتناهية كما قال الإمام الصادق عليه السلام، في ليلة المعراج بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، عرج برسول الله صلى الله عليه وآله ليتشرف به سكان السماوات تشرف علم وعروج إلى الحق، وليكشف له مضمون الرواية نتكلم عنها، وليكشف له تعالى 70,000 حجاب من النور. هكذا وجودا نحن لا نشاهد منها إلا شهودا حسيا في مرتبة الجسم والجسمانية. أين نحن من شهود هذه المراتب الوجودية؟ أين نحن من شهود القرآن الناطق والفرقان الناطق؟ أين نحن من هذه الكلمات؟ وكيف نجيز لأنفسنا أن نتكلم عن مثل هذه الوجودات العظيمة التي تجاوزت عالم الملائكة وتجاوزت كثير الرحمن جبرائيل عليه السلام فصارت ثقاب قوسين أو أدنى؟ لكن ما كان الوجود الإنساني وهو الكلمة التامة جامعا لمراتب الوجود الإنساني ومظهرا لمراتب الأسماء والصفات الإلهية كان بمرتبة يشاهده فرعون كما كان ينظر إلى موسى، ويشاهده أبو جهل كما كان ينظر إلى رسول الله، لأن الوجود الإنساني بمراتبه المختلفة هو مراتب جمع العالم، بمرتبة هو إنسان يعيش عالم الناسوت، وبمرتبة هو إنسان وهو بشر بمرتبة أعلى يعيش عالم المثال، وبمرتبة يعيش عالم العقل، وبمرتبة يعيش عالم الفناء. إذا وصلنا إلى هذا وعرفنا أنهم القرآن الناطق في جمع الحقائق بساطة، وأنهم الفرقان في تفصيلها بمراتبها المختلفة، عرفنا أرض التوجه أن ذنبهم ليس كذنبي، وأن ضلالتهم ليست كضلالتي، وأن غوايتهم ليست كغوايتي، غواية ظلمة وصراع في عالم الناسوت بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ضلالتي ضلالة ترك واجب وإقدام على محرم، عصياني وذنبي من هذا القبيل. ذنبهم ليس ناظرا إلى جانب عالم الناسوت وعالم الطبيعة، من نظر إلى الله سبحانه وتعالى لمس الفقر. أنا الجاهل إذا أصبحت أعرف ضربا أصاب بالغرور، أصاب بالعجب، أتنحور حتى على أمي وأبي بعد يومين وأتكبر عليهما لأني كنت في حضيض، فوصلت إلى مرتبة ضربا فأصبحت لا أطاق حتى عند أهل بيتي لتنحوري ولخروجي عن اعتدالي لأني لست بأهل. نظرت إلى الحضيض، فلما خرجت من مرحلة من الحضيض والسقوط إلى مرتبة أولية بأن أصبحت بقدر ما أتمكن أن أكون لساني لا عقلي ومراتبي الوجودية عن الخطأ، أصبت بالعجب والغرور والكبرياء الذي يسوقني إلى كل مذلة بعد فرض كونه يجب أن يسوقني إلى العروج والكمال. عظماء الخلق ما نظروا ولن ينظروا إلى سوى الحق سبحانه وتعالى، ومن نظر إلى لا نهاية الحق وجد نفسه فقيرا. أنا بدرهمين أصبح بنظري غنيا لا أحتاج أحد فأصاب بالغرور. أنا بتسلط على قرية ومشيخة في قبيلة أرى نفسي أصبحت عظيما. أنا بمعرفة كلمتين من بحر لا نهاية الوجود التي قد تكون وبالا فضلا عن أن تكون لي نجاة أصبح مغرورا، أصبح متكبرا، أصبح جبارا على وجه الأرض. نظرت إلى الحضيض، فلما تطورت نفسي خرجت من الصفر إلى الواحد، ظننت نفسي بالقياس إلى من بقوا ونظرت إليهم في مرتبة الصفر أني عظيم. العظماء لا ينظرون إلى الصفر حتى إذا خرجوا منه إلى الواحد يصبحون جبابرة متكبرين. نظروا إلى الحق تعالى، ومن نظر إلى الحق ما وجد شيئا سوى الحق تعالى يستوجب غرورا وكبرياء وزهوا. ومن نظر إلى الحق لا يصاب بالزهو ولا يصاب بالغرور، لأنه يلمس حقيقة أنتم الفقراء، لأنه يلمس حقيقة المعنى الحقيقي وكونه وجودا راقصا مندسا، يلمس حقيقة لا حدية عالم الإمكان مهما بلغ، ويرى نفسه محتاجا إلى فيض رب هو في كل يوم في شأن. فذنبهم لمس بحقيقة عالم الإمكان، ذنبهم لمس لفقر الإنسانية في مقابل الحق سبحانه وتعالى، لمسهم لمثل هذه الواقعيات، لمسهم لمثل هذه الحقائق. أنا أقولها باللسان وأتكلم بها وقد أدرسها بلا لمس. من لمس حقائق عالم الإمكان فقرا وربطا وفناء واندكاكا، ولمس واقع القيومية فشاهد الله قيوما، فشاهد الله علة تامة، فشاهد الله وجودا لا متناهيا، عرف أنه لا يعرف شيء، فأقر بالجهل وأقر بالذنب وأقر بالقصور وأقر بكل هذه الأمور. علي عليه السلام لا يتململ ويبكي في محرابه خوفا من ذنب ترك واجب أو إقدام على محرم، يبكي من قلة زاد لعظيم المورد، عظيم مورد يريد أن يجمع له في هذه الدار، يريد أن يجمع إلى لا نهاية عروج لا حد له. وكيف يطمئن أمثال علي في عظمه بأنه قادر أن يجمع لعظيم مورد وعروج إلى الحق الذي لا نهاية له، غاية لا تدرك. هذا الذي أرعب عظماء الخلق، هذا الذي جعل عظماء الخلق يتململون، يبكون، يقرون بذنوبهم، يقرون بضلالتهم، ضلالة في مقابل لا نهاية الوجود، ذنب في مقابل لا نهاية الوجود، خطأ وإقرار في مقابل لا نهاية الوجود. من لمس حقيقة الإمكان أقر بهذه الحقائق، لمسها لمسا فأصبح دائم العروج إلى الله بلمسه بقصوره وتقصيره بلحاظ لا نهاية الوجود. فذنبهم ليس كذنبي أنا القاصر المقصر الجاهل، وضلالتهم ليست ضلالتي، وبعدهم ليس بعدي، وما شاكل هذه الأمور. وأردت أن أقرب المسألة بالمثال الذي بدأنا به. أنا قد أمدح يوم القيامة لو قدمت على ربي يوم لقائه بتركي للمحرمات وقيامي بالواجبات، ولو لم أأتي إليه بالمستحبات وتركي قطرها. هذا ليس لمدحا لرسول الله، هذا كمدح طفل حينما جاء وسلم وهو ابن الثانية من عمره، ابن سنتين، قدم علينا وسلم علينا ورحب بنا وقال ادخلوا سيأتي أجمعنا. نقول واقعا طفل في سنتين يتكلم بهذا الآداب، رحب بنا وقال ادخلوا واجلسوا سيأتي أبي. نمدحه ونتذكر هذه المسألة ونحفظها له، لكن هو بنفسه بعد 20 سنة لو تكلم بنفسه ما مدحناه، وصلوا له ما مدحناه. هذه الأمور حقائق بالنسبة إلى عظماء الخلق. من كان فوق جبريل مكانة تجاوز سدرة المنتهى وتوقف عندها جبرائيل عليه السلام وقال لكل مقام معلوم، مثل هذا لا يمدح على إقدام على إتيان واجب وترك محرم. المحرمات قذارات ودناءات بالنسبة إلى عظماء الفم. لا يمدح الإنسان الذي شامته سليمة أنه لا يشم الروائح النسمة. لو قلت له تقدم وشم هذه الروائح النسمة لابتعد بفطرته عنها. لا يحتاج إلى تهديد وإرعاب وترغيب إلى جنان أن لا يشم الرائحة النسمة. هو لا يشمها، عظمه يبعده عن شم الأمور النسمة. أنا لمرض وزكام قد أجلس إلى جوار الروائح النسمة ولا أراها، لكن من كان ينظر إلي ينظر إلي نظر متألم على مأساتي حقارتي التي سالفتني أن أجاور النسم وأنا لا أشعر به، أو لأني أصبت بمرض سببته أنا فخرجت بهواء بارد فأصبت بزكام أني أصبحت لا أشم هذه الروائح النسمة. مثل رسول الله صلى الله عليه وآله سليم الفطرة ومثال الفطرة، مثال العقل، مثال الكمال، كلمة الله التامة مظهر آياته وأسمائه الحسنى. مثل هذا ليس يمدح عند ربه بترك بإتيان واجب وترك محرم وتحقيق مستحب. ليس في مرتبة الحكم، ليس في مرتبة الأمر المولوي، هو فوق هذه المراتب. الأوامر المولوية ظهور وجوده هو محقق لها، هو محقق لها وعفو لتحقيقها. فليس مدحا لرسول الله مرشد له. فإذا الأرض استوجب ذنبهم بلحاظ الحق لا بلحاظ المصالح والمفاسد في عالم الإنسان وفي عالم الطبيعة، لبعد عن مفسدة وقرب إلى مصلحة. هم فوق مرتبة الحكم، هم فوق مرتبة العادل، هم فوق مرتبة الإحسان، هم فوق مرتبة ترك الأولى إن كان ترك الأولى ذنبا لآدم عليه السلام فهو ذنب لا يغتفر لرسول الله لو ارتكبه. وجدت ذنب لآدم يلام عليه وإن كان في دار الجنان لا في دار الدنيا. دار الجنان ليست دار تكليف، وكذا دار إرشاد، ليست محل موارد أحكام تكليفية. ما كان في الدنيا فعصى ربه، بل كان وين؟ كان في جنة، فعصيانه هناك عصيان تخلف عن حكم إرشادي لا عن حكم مولوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو على الفرض والتقدير صدر منه ما يخالف الحكم الإرشادي لما غفر له، لأنه فوق هذه المستويات. جندي قد يخطأ بخطأ لو ارتكبه من هو الحاكم عليه لكان ذنبا لا يغفر، لكنه لأنه جندي مبتدئ قد يغفرون له ويغضون الطرف عنه. لو أن من كان مسؤولا عن جميع الجنود يخطأ لكان ذنبه أكبر، ولو كان القائد العام للجيش يرتكب نفس هذه الخطيئة لكانت لا تغتفر، لأنه عارف بها علما وبمضارها تطبيقا. مرسل له. فإذا الأرض التوجه خلاصة الكلام أن لا يجوز لنا أن نقيس الأمور على أنفسنا وأن نرى الذنوب بمرتبة واحدة. هي ذنوب لا ننكرها، لكنها ذنوب من؟ ذنوب عظماء نظروا إلى لا نهاية الحق، ترأوا الذنوب بالقياس إلى لا نهاية الحق سبحانه وتعالى. ضلالة سيد الكائنات، عدم كونه ثقاب قوسين أو أدنى، هذه ضلالته. لا أنه كان لا يعرف الأحكام السابقة للأنبياء المتقدمين، ولا أنه كان والعياذ بالله يرتكب خطأ. هو الفطرة وهو العقل وهو عين الفضيلة والكمال، فلا خطأ من هذا الجانب، وهو تجسيد الحقيقة قبل أن يكون مبعوثا بنحو الرسالة إلى القلب. وتجسيد الحقيقة والحقيقة هي معرفة المصالح والمفاسد التي كانت حكما وشريعة بالنسبة إلى الأنبياء السابقين، فلا خطأ في هذه الأمور، ومظهرها هو قرآنها وفرقانها. هو ضال بالقياس إلى لا نهاية العلم الإلهي، هو يرتكب ذنبا بلحاظ عود وتقديس إلى لا نهاية الوجود الإلهي. فهؤلاء شاهدوا الله فوجدوا قصور أنفسهم في مقابل ما؟ في مقابل لا نهاية الحق. أي لا نهاية؟ لا نهاية لا متناهية، مهما أفاض الله تعالى من الفيضان العلمي والوجودي على عالم الإمكان. عالم الإمكان لا بد وأن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، عالم الإمكان جريان وسيران وسير إلى الله سبحانه وتعالى دائم. إنا لله وإنا إليه البدء من والغاية هو، فالعروج إليه لا نهاية له. ولو كان في الغاية متناهية لما كان وجودا لا متناهيا. فبهذا يعني بلحاظ أنهم محل لهذا الفيض، في كل يوم هم يشاهدون القصور، لأن الله كل يوم هو في شأن وفي سير وفي عطاء جديد. هؤلاء بلحاظ كل يوم هم يرجون فضل ربهم لينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. أما أنا الجاهل النائم الذي لا أعرف ليلها من نهارها، لا أندم على شيء ولا أتململ من شيء، لأني لا أرى شيء حتى ألمس فقداني بتلك الحقيقة. الأمي المحض لا يتململ من شيء، ونحن أميون. الذي يندفع إلى العلم، من طوى مراحل من العلم يلمس لذة العلم أو يلمس لذة الإيمان، فيسير إلى ربه يطلب علما ويطلب إيمانا. أما من كان جاهلا فلا يرى حتى يشتاق، فلا يلمس حتى يرغب إلى علم أو إلى معرفة. هؤلاء رأوا لا نهاية في الفيض الإلهي وعلموا ولمسوا هذه الحقيقة، فأصبحوا يرون القصور لعالم الإنسان ولأنفسهم، ويطلبون من ربهم العروج الدائمة إليه والمدد الدائم منه. فلذا وجدوا أنفسهم مذنبين، وجدوا أنفسهم ضالين، وجدوا أنفسهم غاوين، وجدوا أنفسهم مقصرين، وجدوا أنا لا أجد، لأني لا أرى، لأني لا ألمس، لأني لا أدرس، لا أفزع من شيء. لما لا نفزع من هول المطلع؟ لما لا ندرس؟ لأن لم نصل إلى قرارة يقين، ونحن في دار الدنيا نلمس بواسطته واقع الجنان والنيران، واقع يوم الفزع الأكبر، واقع الله سبحانه وتعالى في كونه الرحيم المطلق وهو شديد عقاب. هذا بعض الشيء، لأننا لسنا بتفصيل هذه المطالب، لكن أشرت إليها بعض الشيء. وهناك تفاسير كثيرة أقرأها على نحو السرعة وأفسر بعضها وأمضي بالنسبة إلى هذه الأمور. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قيل ما في التفاسير هو مخالفة الأولى أو الناتج أو مخالفة الأمر الإرشادي، لأن أوامر الجنة لا تكون تكليفية. واضح المطالب؟ وكذا بالنسبة إلى واستغفر لذنبك، قيل أن المراد هو التوجه إلى الله بالمزيد من التسبيح والتقديس ليزيد الله تعالى في درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل تربية ربانية للنبي وللمؤمنين للشعور بالعبودية له تعالى والإقرار بالخضوع له. واضح المثل؟ فإذا استغفاره لذنوب المؤمنين بما يناسب المؤمن بمراتب الإيمان. مثل له مؤمن ارتكب خطيئة بأن والعياذ بالله ارتكب إثما، استغفار رسول الله بما يناسب هذا المؤمن. ومؤمنون ترك الأحسن ولم يترك العادل، فاستغفار له لأنه بمثبة يجب أن لا يتخطى الإحسان. واستغفاره لمؤمن آخر بما أنه ترك الأولى لأنه في مثبة كان عليه أن لا يترك الأولى، فذاك بمثبة. وآخر في همسات وخواطر قلبه استغفر له لأنه أهل أن لا تخطر عليه مثل هذه الخواطر ومثل هذه الهمسات الشيطانية. وآخر يستغفر له لأنه يجب أن يكون بمرتبة من خرق الحجب النورية، فما كان في تلك المرتبة فيستغفر له رسول الله. لكي يعرج هذا المؤمن بتقديس الله وتثبيته إلى مراتب أخرى من الكمال. واستغفاره لذنب نفسه بما يناسب الذنب، من كان قرآنا ومن كان فرقانا ومن كان كلمة جمعت بإجمالها ووحدتها اسم الأحدية والصمدية في مرتبة عالم الإمكان، فكان تجسيدا بإجمال الاسم الإلهي في مرتبة عالم الإمكان، وظهورا للحق في مرتبة الجمع، كما وأن القرآن هو ظهور جمع الأسماء والصفات، والفرقان هو تفصيلها. فالرسول بمرتبة كونه قرآنا ناطقا هو جمع لكل الأسماء والصفات، وبمرتبة كونه فرقانا هو تفصيل لكل الأسماء والصفات. فهذا الوجود بهذا الكمال لما كان ظهورا لكل الأسماء والصفات الإلهية، فلما كان ظهورا في ذاته في كل الأسماء والصفات الإلهية قرآنا وفرقانا، وكان عليه التوجه، وكان عليه أن يبث هذا الحق، هذا الواقع الذي ظهر فيه أو كان مظهرا له على مراتب عالم الإمكان، ليخرج عالم الإمكان من جهله الإنساني، ومن جهله في مرتبة عالم الجن، ومن جهله في مرتبة عالم الملائكة إلى مراتب، وأن يصب أرض التوجه، وأن يصب العلم والحقيقة على كل مخلوق على قدر سعته الوجودية. خاطب الناس على قدر عقولهم، بل خاطب الجن على قدر عقولهم، بل خاطب الملائكة على قدر عقولهم. هم يخاطبون كل مرتبة وجودية بما هي فيه. فرسول الله معلم لآدم، ومعلم بكل الملائكة، ومعلم بكل الأوصياء، ومعلم بكل البشر، ومعلم بكل جن، ومعلم بكل الملائكة، ومعلم بجبرائيل ولميكائيل ولكل الملائكة، يصب عليهم السيف الإلهي بمقدار ما هم أهل. فلو صب على من كان أهلا بخمسين درجة 51 للامه الله على ذلك، ولو صب الرحمة والفيض والنور الإلهي الذي أريد منه على من كان بخمسين درجة صب عليه 46 درجة لكان ملاما على ذلك. فهو كما في كونه قرآنا وفرقانا يجب أن يكون بيانا